كما أنمناهم هذه المدة الطويلة بعثناهم كذلك بعثناهم أي كما أنمناهم وهذه المدة الطويلة التي يستحيل في المعقول حي يجلس 300 سنين وهو نائم ولا يتغير ولا شيء بعثناهم. والبعث هو بعثه إذا يعني حركه وأخرجه من بعث، ومنه البعوث الإرسال، ومنه البعث وهو الخروج الانتقال. أي وكذلك بعثناهم يعني أيقظناهم وأدخلنا فيهم الحياة بعد هذه النوم الطويلة ليتساءلوا بينهم. قالوا إن هذه اللام لام العاقبة بعثناهم، وكان عاقبة ذلك ليتساءلوا، ما بعثناهم لأجل التساؤل، وإنما يعني عقب إيقاظهم أن يتساءلوا على القول يعني فالتقطه آل فرعون ليكون، أي عاقب التقاطه كونه لهم عدوا وحزنا. وإن كان جلة من العلماء قالوا لا، اللام في هذا لام كي، لأن الله أشاء التقاطهم له لكي يجعله لهم عدوا وحزنا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ففي لام العاقبة التي هي لام الصيرورة، وفي لام العلة، فهم التقطوه ليكون لهم قرة عين، فعاقب ذلك أن يكون لهم عدوا وحزنا، لكن الله تعالى جعلهم يلتقطونه لكي يجعله لهم عدوا وحزنا. إذن الجهة تختلف عن الجهة، هم التقطوه لغرض، والله جل وعلا جعلهم يلتقطونه لغرض آخر. نعم. فمن جهتهم هم كأنها لام العاقبة، أرادوا أن يكون لهم قرة عين فعاقب أن يكون لهم عدوا وحزنا، والله تعالى شاء أن يلتقطوه ليكون لهم عدوا وحزنا، لأن وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأشاء الله التقاطهم له لكي يجعله لهم عدوا وحزنا. هنا يقول وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، أيقظناهم من هذه النوم الطويلة ليسأل بعضهم بعض ويشوفوا إيش وضعهم، وليتحقق في هذه القصة البعث، لأنهم كانوا يقولوا لا تحيا إلا الأرواح، الأجساد يستحيل، فبقاء هؤلاء 300 سنين وهم نيام دل على أن الأرواح تبعثش، أن الأجساد تبعث بذواتها، لذلك قدرة الله فوق العقل، ما يمكن واحد يتصور 300 سنين واحد نايم بعدين يقلب بعدين انفتح عيونه، وأي إنسان يراه يخاف، جعل الله فيهم أنهم إذا رآهم أي إنسان يريد أن يفعل بهم أي حاجة حتى يبلغ الكتاب أجله لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. كل من رآهم لا يمكن، لو قدرنا الناس جاءوا الله جعل في, في, في, في هذه الهيئة أنه يهرب ولا يتعرض لهم حتى تنتهي المدة التي كتب الله. إذن أعثرنا عليهم كذلك بعثناهم ليتساءلوا، يسأل بعضهم بعضا. قال قائل منهم، هم أسماءهم وكبيرهم وكل هذا في الإسرائيليات لا يصح منه شيء، وهو موضح في كتب التفسير كابن جرير وابن كثير والبغوي، لكن إسرائيليات ما فيها شيء صحيح. كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما، ونظروا فإذا هو الشمس كأن باقي منها قليل، قالوا أو بعض يوم. يقال بعضهم نظر إلى شعورهم وأظفارهم، فكأن الشعور طالت والأظفار، على قول بعضهم قالوا ربكم أعلم بما لبث، الله هو ليعلم لبثكم، فابعثوا أحدكم بورقكم، بعثوا ارسلوا أحدكم واحد منكم بورقكم بنقودكم، والظاهر أنها كانت من الفضة، الورق يقال للفضة المضروبة وغير مضروبة السكة، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، المدينة ليست بعيدة كثير منهم، فلينظر أيها أي مطاعمها أو أيها أزكى طعاما. أزكى طعاما فيها قولان، قيل أطهر وأحل، وهذا اختيار الوالد وجماعة من العلماء، وقيل أزكى أيهم يعطي أكثر في النقود، وقال هذا مرجوح، لأن هؤلاء الفتية الذي في نفوسهم هو الطهارة والإيمان، وفي نفوسهم الإيمان وضحوا، فلا ينظروا إلى الكثير ما، وإنما السياق كله يدل عليه أزكى هنا أطيب وأطهر. ولذلك قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. لا، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد، ما طهر ولا طاب. إذن أزكى هنا يعني أكثر حلالا. وهؤلاء الفتية أمرهم عجيب، ناموا نومة طويلة جدا ويفكروا في الحلال أيها أزكى طعاما. الواحد منا لو يكون أغلبنا يأتي للمطعم ولا يسأل عن اللحم من وين، واللحوم مشكلة، بعضها يكون خصوصا إذا كان واحد مسافر وفي بلد غير إسلامي اللحم يكون مشكل، لأن اللحم الحلال غالي مكلف، الذبح يتكلف أموال كثيرة، مسلخ وذباحين وأماكن خاصة، فتجد أن المسلمين كثيرا ما يدعون ولا يستجاب لهم. المشكلة إيش؟ عدم الاهتمام بطيب المطعم. أطيب مطعمك إيش؟ استجب دعوته. إذا كان الإنسان يأكل الحرام وينبت اللحم من الحرام يقسى القلب، الدعوة لا تستجاب، يتكاسل المسلم عن العبادة، مشكل. لذلك المعاصي تجر للمعاصي زي السلسلة، والطاعات تجر للطاعات. إذن فابعثوا أحدكم بورقكم عندكم هذه التي بين أيديكم إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما، أحل طعاما وأطيب وأبعد من الربا ومن الحرام، فليأتكم برزق منه بطعام منه وليتلطف وليذهبش برفق، يقلل الكلام ويقلل التعامل حتى لا يطلع هؤلاء علينا ولا يشعرن بكم أحدا من الناس، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم يشتموكم أو يقتلوكم بالحجارة أو يعيدوكم في ملتهم، وهذه أشد وأعظم، فتدخلوا في الكفر ولن تفلحوا إذن أبدا. وهنا وقف مع قوله فابعثوا أحدكم بورقكم، فالمفسرون بعضهم يتكلم على بابين من أبواب الفقه، باب الوكالة وباب الشريك، وهذان البابان نحتاج إليهما. فباب الوكالة في قولهم فابعثوا أحدكم بورقكم، واحد يوكلوه يذهب بورقهم ليشتري لهم. وفي باب في الفقه وفي هذه الأحكام وآيات الأحكام اسمه باب الوكالة، والوكالة لا تكون إلا فيما يستطيع أن ينوب فيه الإنسان عن الإنسان، ولا تكون الوكالة في الحرام، واحد توكله يعمل حرام ما يجوز، واحد شيء فرض عين ما يمكن توكله عليه يعمل لك، ما يمكن توكل واحد يتوضع عنك أو واحد يصلي عنك. إذن الوكالة لا تكون إلا فيما تصح فيه النيابة، لا يتوكل واحد عن فاسق معروف بالظلم وبالجور وبالمخاصمة، ما يجوز. توكل عن واحد طيب صاحب دين صاحب عقل، يتيم واحد ضعيف حقه يضيع. أما واحد مجرم يظلم الناس ويعتدى عليها توكل عنه، هذا من التعاون على الإثم. لا تتوكل إلا عن واحد طيب عشان ترد له حقه أو تدفع عنه ظلم. وهذا الباب باب مهم وهو معروف. الباب الثاني باب الشركة، وقال ابن العربي لا علاقة الشركة هنا، ما هي لازمة، لأن يمكن كل واحد يرسل نقوده ويقول جيب لي الحالي، فالأسلوب ليس صريحا فيش في الشركة، وإنما هو صريح فيش في الوكالة، أما الشركة لا. ومن أراد هذا البحث فليرجع إلى أول الجزء الرابع من أضواء البيان في هذه الآية، فإنه تكلم كلام نفيس على الوكالة وشروطها وعلى الشركات وأنواعها وما يصح منها وما لا يصح وأقوال العلماء وأدلتهم والخلاف فيها. فهو بحث نفيس ومهم في نفس هذه الآية في الجزء الرابع من أضواء البيان. نعم. إذن قال وليتلطف أن يأتي متخفي ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم هؤلاء الكفار يرجموكم يقتلوكم أو يشتموكم أو يرغموكم على أن تعودوا إلى الكفر ولن تفلحوا إذا أبدا إن عدتم إلى الكفر. وكذلك أعثرنا عليهم لما جاءوا ليشتروا، جاء هذا صديقهم ليشتري لهم الطعام وأعطى لصاحب الطعام النقود، فإذا هي النقود في زمن بعيد، فقال من أين أنت؟ وهو قال لما جاء وجد الشوارع، لكن الناس وجد كل الناس اللي رأى ما يعرفها، هو يظن أنه خارج من المدينة أمس وهو له 300 سنة. فإذا هي الوجوه غير الوجوه، الشوارع هي، بعدين الأمور متغيرة. وأعطاه النقود، قالوا كان عليها صورة الملك الموجود في ذلك الزمن وتاريخه، فذهبوا به. قال أين أنت؟ قال حكوا عليهم القصة، أعثرنا عليهم واطلعنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق، البعث حق، والجنة حق، والنار حق، وأن ما أخبر الله به حق، وما كانوا اختلفوا فيه من انبعاث الجسم للروح لحالها تبين لهم هذا، وأن الساعة لا ريب فيها. وهذا ثقل الجملة، هذا هو الثقل، هذا هو المقصود. المقصود أن يعلم الإنسان أنه سيبعث وسيجازى على عمله، فيتوب ويعمل قبل أن يموت. وهذه نتيجة القرآن ونتيجة الشريعة، يعني ثمرة الشريعة بكاملها أن الإنسان يعلم أن أعماله محسوبة عليه، وأن الخير يكتب له والشر يكتب عليه، وأن هذه الحياة بعدها موت وبعد الموت حياة، وتلك الحياة أبدية. إذن هذه براهين على هذا. وكذلك أعثرنا عليهم، يعني جعلناهم يطلعون عليهم ويعلم حالهم ليعلموا أن وعد الله حق، وأن ما أخبر به لازم لقدرته وبقائه لهؤلاء 300 سنين. يجلس هذه المدة ولم يتغير فيهم شيء، كيف؟ هذه قدرة الله، لا يسأل عما يفعل، أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيه. عزير قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها، إيش عزير أو غيره، فأماته الله ثم بعثه. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما وبعض يوم. قال بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، وانظر، ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشرها. الطعام والشراب لم يتغير، والعظام التي كانت رميمة جعلها تجتمع ويقوم الحمار. إذا من هذه قدرته؟ كيف يكون التعامل معه؟ من هذه حاله؟ كيف يكون حال العبد معه؟ أليس من الجنون أن لا يأخذ الإنسان من نفسه لنفسه؟ إذا قال ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. فلما رأوهم وجاءوهم وكلموهم قيل رجعوا وماتوا إذ يتنازعون بينهم أمرهم. بعدين لما جاءوا ورأوهم وتحققوا وكان موجود يقال على على على على باب الكهف كتاب رقيم مكتوب فيه تواريخهم وسنتهم وأسماءهم ومفصل فيه كل شيء. بعضهم قال نجعل عليهم مسجد، بعضهم قال نسد عليهم، أخيرا قالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. قال الذين غلبوا على أمرهم وكانوا أقوى لنتخذن عليهم مسجدا. طبعا هنا وقفة مع اتخاذ المساجد على القبور. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد، وقال أولئك شرار الخلق، ونهى عن ذلك ونهى عن الصلاة في المسجد الذي بني على القبر، ونهى عن العبادة في المكان الذي يعبد فيه غير الله، ونهى عن الصلاة في المقبرة حتى يبتعد عن الشرك وعن الشبه. نعم. فلذلك لا ينبغي للمسلمين أن يجعلوا في مساجدهم القبور، وأي مسجد فيه قبر لو أبعد عنه لكان ذلك أولى وأفضل. فنبينا صلى الله عليه وسلم أخذ هذا المسجد واشتراه من أيتام وكانت فيه قبور للمشركين، فنبشها وأبعدها عن القبر وسوى عن المسجد وسواه، ونهى عن البناء على على على على القبور، ونهى عن جعل القبور في المساجد. إلا أن العلماء فرقوا بين أن يكون القبر سابقا وبين أن يكون المسجد سابقا، فقالوا إن كان القبر سابقا فتكون المشكلة أكبر، وإذا كان المسجد سابقا يكون الأمر أخف. وإذا لنتخذن عليهم مسجدا، قالوا إذا نعمل على هؤلاء مسجد، وهذا يمكن في شرعهم، أما نحن فقد نهينا أن نتخذ مساجدنا قبور أو أن نبني على القبور مساجد. فنجعل المساجد خاصة لا قبور فيها، ونجعل القبور لا بناءة فيها ولا كتابة ولا قباب، وإذا زيرت تزار لغرضين القبور. الغرض الأول الاتعاظ، الغرض الثاني الدعاء لأهلها. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها فإنها تذكر الآخرة. ولما جاءهم قال السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يغفر الله لنا ولكم. ما كان يجهل يقول أعطوني أو ادعوا أو ادعوا. ولذلك من أخطر ما يفعل شرائح من المسلمين طلب الأموات، هذا أمر في غاية الخطورة، أمر جد خطير، لأن طلب الحوائج من الأموات هذا مشكل. ولذلك ربنا يقول في سورة النمل أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله، ثم قال قليلا ما تذكرون، حيث تفرقون بين إجابة المضطر وبين خلق الجبال والبحار، والكل حق خالص لله. هذه الآية فيها إعجاز. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير ما تشركون من خلق السماوات والأرض. بعدين قال أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعقلون. ثم قال أمن يجيب المضطر، وقال بعدها قليلا ما تذكرون. أمن يجيب المضطر هو الله، لذلك يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. هذه الثلاثة يذهب بعض المسلمين ويسألها ممن يسميهم الأولياء أو الصلحاء أو الأبدال، أمن يجيب المضطر إذا دعا. فالدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، ولا يشرك في عبادته أحدا. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إذا سألت فاسأل الله، ابتغوا إليه الوسيلة. يا أيها الذين اتقوا الله وابتغوا، أي حاجتكم اطلبوها من الله. أما سؤال الحوائج من القبور فهذا أمر فيه غاية الخطورة، وينبغي لنا جميعا أن نتعاون على أن نبين لمن يذهب إلى القبور ويسألهم الحوائج أن هذا أمر في غاية الخطورة، وأنه لا يبيحه شرع ولا تجيزه ملة، بل من الشرك. بل كثير من العلماء يقول شرك أكبر، ما هو شرك أصغر. فحذاري حذاري من هذا. والحقيقة إن الله تعالى يقول وما أكثر الناس بمؤمنين، فلا بد أن نتعاون على أن العبد لا يسأل إلا الله ولا يعبد إلا الله ولا يعمل من الطاعات إلا ما شرع الله. العبادات لا بد أن تكون شرعها الله. العبادة ما هو مثل اللباس، تلبس كما تشاء وتأكل كما تشاء وتبني كما تشاء وتركب كما تشاء، لكن العبادة من الله، العبادة أمر من الله غير معقول المعنى. لذلك الآن لو قال واحد أنا في الصباح نشيط وكنت نائم أريد أن ربي كتب علي ركعتين أنا أزيدها ركعتين أخرى، ما رأيكم؟ ما هم ركعتين، أنا أتطوع وأجعلها أربعة، هل يجوز هذا؟ بالإجماع صلاة باطلة لا تقبل. إذن العبادة على ما شرع الله، والأدعية على ما شرع الله، والأذكار على ما شرع الله، والسنن على ما شرع الله، والصوم على ما شرع الله، والصدقة على ما شرع الله، ما هو على كيف الإنسان. لذلك اتبعوا ما أنزل إليكم. إذا أردنا النجاة نتعود على الاتباع. القضية ما هي كثرة العمل، ليبلوكم أيكم إيش أحسن عمل. ركعتين تسوى ألف ركعة، درهم يسوى ألف درهم. لذلك أهم شيء نتعود عليه الاتباع، الاتباع. الأمة الآن تجد واحد يعمل أدعية تقول له يا أخي هذا ما ورد، في ما ورد غني عما لم يرد، في كتب اسمها عمل اليوم والليلة، عمل اليوم والليلة من وقت النوم إلى وقت النوم من الغد. إذا رأيت إنسان مبتلى ما لا تقول، وإذا أردت أن تخرج من البيت ما لا تقول، وإذا أردت أن تنام ما لا تقول، وإذا أردت أن تدخل بيت الخلاء ما لا تقول، وإذا أردت أن تأتي أهلك ما لا تقول، وإذا رأيت شيئا أعجبت به ما لا تقول، وإذا خفت ما لا تقول، وإذا فرحت ما لا تقول، وإذا دخلت السوق ما لا تقول، وإذا دخلت المسجد، وإذا أردت أن تتهجد في الليل، وإذا أردت استيقظت في الليل ما لا تقول، وإذا جاءك عرق، كل شيء مبين. فحري بنا أن نتبع ديننا حتى ننجو وحتى نسعد وحتى نأخذ الحسنات وحتى نكون في المكان اللائق بنا. الآن واحد يقول لك يا أخي هذا خير، الخير ما جاء من عند الله، ما هي البدعة؟ البدعة ما هي؟ هي إحداث شيء في الدين على غير مثال سابق. البدعة لا تكون إلا في الدين، العادات ما فيها بدعة، هو أن يكون شيء في الدين وعلى غير مثال سابق واحتج له في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل، حفل ما دواعيه ولم يفعل وفعل بعد ذلك، هذا يسمى البدعة. أما ما يقول الشاطبي أن البدعة منقسمة 5 أقسام، لا لا لا، هذا هذا هذا كلام لفوي، لأنه قال كل بدعة ضلالة، هذه ما هي البدعة الحقيقية، كما قال عمر والتي نعمة البدعة والتي تنامون عنها أفضل، ما هي بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بهم يوم ويومين وثلاثة، ثم قال أيها الناس إني رأيت مكانكم ولولا أني خشيت أن تفرض عليكم فصلوا في بيوتكم، فصلوا في بيوتكم فإن صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة. فعمر قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أني خشيت أن تفرض عليكم، والفرض الآن لم يكن بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، فلذلك جعل التراويح وقال نعمة البدعة، لأنها لغة لا بدعة حقيقية على الخلاف الموجود. إذن هؤلاء الذين اجتمعوا وجلسوا سيقولون في المستقبل 3 أصحاب الكف ورابعهم كلبهم، ويقولون 5 وسادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون 7 وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم. قال بعض العلماء هذه الآية دلت على أن عدد أصحاب الكهف 7 وأن معهم الكلب، لأن 5 فندها والثلاثة إيش؟ أيوة، قال رجما بالغيب، وهم قال قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل ممن بصره الله بهذا الاستنباط وفهمه به. ولذلك روي عن ابن عباس أنه قال أنا من القليل الذي يعلم عددهم، والله أعلم هذه الأمور، فلا تماري فيهم يعني إلا مراء ظاهرا، لا تدخل معهم في محك وفي جدال، أذكر ما قالت الآية ولا تستفتي فيهم، لا تسأل عنهم أحد في هذا ولا تطلب منه فتوى. ثم جاءت الآية التي كانت سبب نزول السورة، الآية إن شاء الله نكمل الدرس من الغد، نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.